الإنسان عالم البيان وألهمه الحجة والبرهان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع سورة البقرة، وكنا قد توقفنا في لقائنا السابق على أول قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود، أو قبل أن يأمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم، أراد أن يعرفهم من هو آدم الذي أمرهم أو سيأمرهم بالسجود له. فقال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. والمراد بالأسماء كما قال ابن عباس وغيره من المفسرين: علمه جميع أسماء المسميات، وصور له كل الأشياء من البر والبحر، وعرضها أمام عينيه، وألقى في قلبه علما ضروريا فعلمها بأسمائها، أسماء كل شيء. ومعنى قوله وعلم التعليم كما قال العلماء: تكرار العلم من المعلم على المعلم لما في جبلة المعلم من النسيان. فمعنى التعليم تكرار العلم. وهذه الآية دليل على أن العلم بالتعلم، فإذا أراد الإنسان أن يتعلم فلا بد أن يجالس العلماء وأن يسمع منهم وأن يكرر المادة العلمية التي عرضت عليه حتى يكون دائما متذكرا لها. لما سئل عبد الله بن عباس وهو الإمام الحبر الكبير عن هذه الآية المباركة: ما هي الأسماء التي علمها الله عز وجل لآدم؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: علمه الله عز وجل كل الأسماء التي تعارف عليها البشر في هذا الزمن، والتي لم يتعارف عليها أحد وسيظهر معناها في الأزمنة القادمة. فعرض عليه مثلا سورة القلم، سورة بسورة القلم، عرض عليه سورة القلم وقالت له الملائكة: هذا يسمى قلما. وسورة الجبل وقيل: هذا يسمى جبلا. وسورة أسماك البحار بأنواعها وأشكالها المختلفة، وجميع ما عرضه الله عز وجل على آدم وعلمه آدم باسمه هو الذي نتعارف عليه الآن ونسمي الأشياء بأسمائها. لما علم الله تعالى آدم الأسماء كلها، قال الله تعالى: ثم عرضهم، ولم يقل ثم عرضها، إنما قال ثم عرضهم بالهاء والميم. قال العلماء: يعني عرض أسماء المسملات، لم يعرض الأسماء على الملائكة، وإنما عرض الأشخاص على الملائكة، فجاء بصورة الجبل، وجاء بصورة القلم، وجاء بصورة الحوت، عرض الأشياء أسماء المسميات على الملائكة. وأراد الله عز وجل أن يقيم الدليل والبرهان للملائكة على أن آدم الذي قلتم فيه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هو أحق بالخلافة منكم، بدليل أنه يعلم جيدا أسماء المسميات الموجودة على الأرض، أما أنتم فلا تعرفونها، فكيف تزعمون أنكم أحق بالخلافة من آدم وأنتم لا تعلمون مجرد الأشياء الموجودة على الأرض؟ كيف يجعلكم الله تعالى خلفاء في أرض لم تعرفوا الأشياء التي فيها، أو لم تعرفوا أسماء الأشياء التي فيها؟ لذلك لما عرض الله تعالى أسماء المسميات أو المسميات على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ولم يقل الله تعالى أخبروني إنما قال أنبئوني، لأن هناك فرقا في القرآن الكريم بين الخبر والنبأ، فالنبأ لا بد أن يشتمل على أمرين حتى يسمى في لغة العرب نبأ. أولا أن يكون نبأ أو خبرا عظيما، ثانيا أن يكون الناس جاهلين به. أما الخبر فقد يقول أمرا لا يؤبه له، وقد يكون الناس جميعا عالمين به. ولذلك لو رجعنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أن الله عز وجل لا يطلق كلمة النبأ إلا على أمر يخفى على الناس وهو أمر عظيم. قال الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وقال على لسان الهدهد لما وقف أمام سليمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين، مش خبر، لأن سليمان كان لا يعرف به. ثم إنه خبر عظيم أن تسجد امرأة وقومها للشمس من دون الله، وانظر كيف قال الله تعالى وجئتك من سبأ بنبأ، ولم يقل بخبر أيضا حتى لا يفوت الجناس بين قوله بسبأ ونبأ. فإذا قال وجئتك من سبأ بخبر فات الجناس الذي بين سبأ ونبأ، لكنه لما ضم الكلمتين بعضهما إلى بعض من سبأ بنبأ ارتقى الكلام في طبقات الفصاحة والبلاغة والبيان، لأنه كلام رب العالمين. وقال تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، وقال الله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى غير ذلك من المواضع التي تبين وتبرهن على أن النبأ غير الخبر، وأن النبأ لا بد أن يكون عظيما ويكون الناس جاهلين به. فمن الأشياء التي تنافي الفصاحة والبيان أن يقف رجل دخل من خارج المسجد ويقول مثلا جئتكم بنبأ عظيم غدا السبت، هذا ليس بنبأ، هذا خبر، لأن الناس جميعا يعلمون أن غدا السبت فلم يأتي بجديد. لكن كلمة النبأ في تصرفاتها في القرآن الكريم دائما تدل على الشيء العظيم الذي يخفى على الناس. ولذلك لم يقل الله عز وجل للملائكة أخبروني بأسماء هؤلاء، مع أن الله عز وجل يعلم غيب السماوات والأرض، إلا أنه قال أنبئوني ليدلك على أن الملائكة لو وقفوا على أسماء هذه الأشياء لكان شيئا عظيما بالنسبة لهم، ولكان نبأ كبيرا بالنسبة لهم هم لا بالنسبة لله تعالى، لأن الله عز وجل يعلم غيب السماوات والأرض. وأراد القرآن الكريم أن يثبت للملائكة أن آدم عليه السلام أحق بالخلافة، إذ كيف يدخل الإنسان بيتا وهو لا يعرف ما فيه؟ مجرد الأسماء التي في الأرض أنت لا تعرفها، وأنت تقول نحن أحق بالخلافة. كيف تنزل أرضا أنت جاهل بالأشياء التي عليها، مجرد الأشياء، وأنتم تعلمون أن الذي يسافر إلى دولة من الدول التي تتكلم باللغات غير العربية يجد من المشقة الكثير والكثير بسبب عدم معرفته بالمصطلحات التي يتعارف عليها الناس. لما نزلت دولة الإمارات منذ 10 سنوات، هناك يطلقون على الرز عيش وعلى العيش خبز، فلم أعلم هذا الأمر، فذهبت إلى صاحب مطعم كبير وقلت له أريد 10 عيش، على أنني أريد 10 أرغفة من الخبز. فوضع لي 10 جالونات من الأرز بعضها فوق بعض حتى ارتفعت مترا فوق سطح الأرض، وظللت واقفا بجوار الرجل لا يقول ارفع ولا أقول له ائتني بالعيش. فلما طال الانتظار قلت له أين العيش؟ هذا الفضل. قلت له ما هذا؟ أنا أريد عيش. هل ماشي؟ هو ده العيش. قلت له لا أريد. قال لا، لا ينبغي أن يرد، ما خرج من هنا لا يرد. ودفعت فيه 300 درهم حتى أتعلم الأشياء والأسماء التي علمها الله عز وجل لآدم. فقلت ما خطبكم؟ قالوا هنا يطلقون على الرز عيش وهو أحق بهذه التسمية. قلت لهم إذن فماذا يطلقون على العيش؟ خبز. فالمصطلحات التي لا يعرفها الإنسان دائما يتحير ولا يستطيع أن يعايش أبناء جنسه من بني آدم إلا إذا تعرف على لغاتهم ومصطلحاتهم. حدثني أحد أساتذتنا الذين أعيروا لدولة الجزائر، قال بينما أنا ألقي محاضرة للطلاب في الجامعة إذ جاء رجل من الخارج وسأل يسألني أين فلان، فقلت لم يأتي إلى الجامعة. قال لماذا؟ قلت له لأنه عيان. فضحك الطلاب في المدرج كلهم. قلت له لماذا الضحك؟ قال يا أستاذ عيان هنا بمعنى حامل، امرأة عيانة يعني حامل، فكيف تقول على الرجل عيان؟ فعندنا كلمة عيان لها مصطلح، وفي بعض البلاد لها مصطلح، وقد تكون الكلمة هنا لا شيء فيها، وإذا نطقت بها في دولة من الدول يسحب لأجلها السلاح الأبيض. يعني كلمة المكوة هنا في مصر لا شيء فيها. في بعض دول الخليج لو قلت لرجل أريد المكوى من الممكن أن تقوم معارك دامية لا تنتهي، لأنها كلمة في قمة القوة عندهم. ومن هنا كان التعليم من أعظم الأشياء، ولا سيما أسماء المسميات التي علمها الله عز وجل لآدم ثم عرضهم على الملائكة ليثبت للملائكة أنهم ليسوا أحق بالخلافة من آدم. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وفي هذه الآية دليل على أن كلمة هؤلاء يشار بها إلى المفرد، إلى الجمع، العاقل وغير العاقل، المذكر والمؤنث. فتقول هؤلاء الرجال، وهؤلاء النساء، وهؤلاء الأيام، وبهنا أشد لجمع مطلقة. فيشار بها للعاقل كما في قول الله تبارك وتعالى ها أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ويشار بها لغير العقل كما في قول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ولذلك أطلقها الله عز وجل هنا على الأسماء وفيها العاقل وغير العاقل. ومعنى قوله إن كنتم صادقين أي إن كنتم صادقين في أنكم أولى وأحق بالخلافة من آدم فأنبئوني بأسماء هؤلاء. وعلى هذا فإن شرطي وكنتم فعل الشرط وجواب الشرط محذوف. إن كنتم صادقين فأخبروني، أنتم تزعمون أنكم أولى بالخلافة والاستخلاف منه، فإن كنتم صادقين في قولكم هذا فأنبئوني بأسماء هؤلاء. لما عجز الملائكة عن حفظ الأسماء وتبيينها وإظهارها وإنباء الله عز وجل بأسمائها، نزه الله عز وجل بجملة تدور في القرآن الكريم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكلمة سبحانك مصدر منصوب بفعل محذوف، اعتادت العرب حذف هذا المصدر ولم يذكر في القرآن ولا مرة واحدة. وأصل الكلام نسبحك، فحذف الفعل ثم أقيم اسم المصدر وهو سبحان مقام الفعل، وبقي اسم المصدر مجردا عن الفعل وهو منصوب بأفعال محذوفة حذفتها العرب ولم تذكرها في كلامهم مطلقا. وهذا المصدر لا يقع في القرآن الكريم إلا في مقام التنزيه لله رب العالمين. فلما حكى الله عز وجل عن العرب وأنهم كانوا يكرهون البنات، وفي حين أنهم كانوا يكرهون البنات جعلوا لله عز وجل البنات ولهم البنين، فقال الله عز وجل ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فقوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه، أي منزه الله عز وجل عن هذا النقص، لأن الله عز وجل له الأكمل وليس له الأنقص. فكفار العرب ارتكبوا جريمتين، الجريمة الأولى أنهم جعلوا لله تعالى ولدا، الجريمة الثانية أنهم بدل أن يجعلوه ذكرا جعلوه من جنس الإناث، الجنس الناقص الذي قال الله عز وجل فيه أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أي أتجعلون لله النوع الذي ينشأ في الحلية والزينة، فالمرأة تطرب أشد الطرب لخاتم من الذهب 6.5 جرام. ولذلك إذا كان بين رجل منكم وبين امرأته مشكلة فإن قطعة من الذهب تجب ما قبلها، هو ذا الطريق اختصر الطريق. لذلك قال الله تعالى أومن ينشأ في الحلية، وفي القراءة السبعية أومن ينشأ في الحلية ينشأ. ولذلك البنت الصغيرة من صغرها تنشأ دائما تحب الزينة وتحب الأشياء التي فيها بريق ولمعان بخلاف الذكر. لو كان عندك ذكر وأنثى تجد أن البنت دائما تحب الأشياء البراقة التي فيها ألوان، تأتي مثلا بعروسة من القماش وتكسوها وتهتم بها، أما الولد فيأتي بقطعة من الخشب ويطيح خلف الصبيان في الشوارع. كل لما فطره الله عز وجل ولما خلقه الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني إذا أرادت المرأة أن تخاصم أو تجادل أو تدافع عن حقها قد تكون عليا ضعيفا لا تستطيع أن تقيم الحجة أو أن تتكلم. ولذلك قال عبد الله بن عباس: ما كان لامرأة حق فتكلمت قط إلا جعلت الحق على نفسها. قد تتكلم كلمة واحدة تضيع ما لها من حق. فكلمة التنزيه هنا وردت تنزيها أو التسبيح لله عز وجل عن أن يكون له الجنس الأنقص، وتختارون أنتم لأنفسكم الجنس الأعلى. ومرة يذكر القرآن الكريم كلمة التسبيح في بعض معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، كمعجزة إسرائه ومعراجه. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سبحان الذي أسرى بعبده، وذلك لأن المشركين لما اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يرجع في ليلته، هذا شيء عظيم ومعجزة كبيرة، فنزه الله عز وجل نفسه عن السوء بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده. ومعنى هذه الكلمة تنزيها لله عز وجل عن كل سوء لا يليق به في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. ولذلك تيقنت الملائكة وعلمت علم اليقين أن آدم أحق بالاستخلاف وأولى، وأنه ما دام أنه علم أسماء المسميات وأسماء الأشياء فهو أولى بالاستخلاف. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقوله لا علم، لا هنا نافية للجنس، وعلم اسمها مبني، ولا إذا دخلت على النكرة تكون نصا في العموم. لا علم، لا نملك أي قدر من العلم. وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه ينبغي أن يرد العلم إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم، قال: باب من سئل أي الناس أعلم، أو إذا سئل أي الناس أعلم فالواجب أن يرد العلم إلى الله تعالى. ثم ذكر قصة موسى والخطب، أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب خطبة في بني إسرائيل يوما أشكى منها العيون وبعث منها الشجون، فقال له رجل من الحاضرين: يا نبي يا الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال موسى: لا. وموسى عليه الصلاة والسلام لم يخطئ في هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي نبي من الأنبياء، يكون أعلم أهل زمان بإجماع العلماء. يعني لم يوجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أحد يكون أعلم منه، وفي زمان موسى لم يوجد أحد في زمانه يكون أعلم منه. فموسى عليه الصلاة والسلام لم يخطئ، إلا أنه خالف الأولى. كان الأولى أن يرد العلم إلى الله عز وجل وأن يقول: الله أعلم. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، وأوحى إليه: إن عبدا من عبادنا بمجمع البحرين هو أعلم منك. وسأل موسى كيف يصل إليه، وكانت القصة المعروفة التي تجرد فيها موسى عليه الصلاة والسلام من كل شيء مما يلهيه عن العلم والمعرفة، وقطع أشواطا على قدميه حتى وصل إلى الخضر وتعلم منه بكل تواضع وبكل أدب أدب الله عز وجل به الأنبياء. ومن هنا كان ضرر الفتوى على الناس ضررا عظيما، ولا سيما في هذه الأزمنة التي انتشرت فيها الفتوى على ألسنة أناس ليسوا أهلا لها. والعجب أنك لا تستطيع أن تفتي في شيء من الصناعات التي لا تعرفها، ولا يسمح لك المجتمع أن تتكلم في النجارة وأنت لست نجارا، أو في السباكة وأنت لست سباكا، أو في أي صنعة وأنت لست من أهلها إلا العلم، فهو كلام مباح لجميع الناس. بل الذي يقول لا أدري يعيب عليه الناس كيف يقول لا أدري، كيف يقول لا أدري. لا بد أن تتكلم وأن تعطينا وجهة نظرك في كل مسألة من المسائل، وهذا خطأ وغلط، ومن أفتى بغير علم فقد افترى على الله الكذب وحمل نفسه مسؤولية عظيمة وجعل من نفسه أو من ظهره جسرا يعبر عليه الناس إلى جهنم والعياذ بالله. فقد تكون الفتوى سببا في حل امرأة لزوجها وهي عليه حرام، أو تحريم امرأة على زوجها وهي له حلال. ورب كلمة خرجت قامت لأجلها الحروب، وسفكت لأجلها الدماء، وانتهكت لأجلها الأعراض، وانتهبت لأجلها الأموال. ولذلك ينبغي للعبد أن يكون دائما حذرا من الإفتاء بغير علم، وأن يعلم أن الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحكى العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن أئمة كبار كانوا يتوقفون في مسائل كثيرة من مسائل العلم ويقول أحدهم لا أدري، مع أنهم أئمة مشهود لهم بالفضل. فهذا الإمام مالك عالم المدينة رضي الله عنه وأرضاه، يأتيه رجل ليسأله عن مسألة في القرآن فيقول الإمام مالك لا أدري، فيقول الرجل ومن يدري إذا لم تدري أنت، ماذا أقول للناس وقد ضربت لك أكباد الإبل لأسألك؟ قال له لا أدري، ومن سألك من الناس فقل له إن مالكا لا يدري بكل سهولة. فقال له الرجل اللي في دماغه في دماغه مش عاوز يمشي، فقال له الرجل إنها مسألة سهلة. فقال مالك يا أخي ليس في القرآن شيء سهل، أما سمعت قول الله تعالى إلا نبيه صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ وهذه آية قاطعة، فسمعها الرجل وانصرف. ولذلك قال الإمام ابن القيم إن الذي يفتي الناس في كل شيء لمجنون، وإذا أخطأ المفتي لا أدري أصيبت مقاتله، يفضح بين الناس. فإذا كان صاحب الصنعة إن لم يكن متقنا لصنعته يفضح، فما بالك بالعلم؟ إياك أن تظن أن الناس يسمعون منك فقط، لا، بعض المستفتين عندهم مكر، يسأل 20 رجلا حتى يأتي الجواب الذي يعجبه. حتى من أعظم من أقبح الفتاوى التي سمعتها أن رجلا طلق امرأته قبل الدخول، واتصل بي وقال طلقت امرأتي قبل أن أدخل بها، لكنني يعني لم أقصد أن أطلقها، لأنني يعني خطبتها من أبيها وهي امرأة يعني مؤدبة وأبوها شغال في الكهرباء ورجل محترم، كل الكلام ده بره في الكهرباء في البترول مش معانا في القضية. وبينما أنا جالس معها نتجاذب أطراف الحديث وبيننا كوب من المنتو، قلت لها أنت طالب بس والله مقصود من باب الهزار كده. قلت له أتستطيع أن تهزر مع مسؤول؟ قال لا. قلت كيف تهزر في أحكام رب العالمين؟ قال وذهبت إلى شيخ من المشايخ عندنا في القرية في المسجد إمام المسجد الكبير وقال لي راجع امرأتك في العدة. قلت له أين العدة؟ هل تعتد بوضع الحمل؟ أنت لم تدخل به. هل تعتد بثلاثة أشهر إنها طحين؟ هل تعتد بثلاث حيضات خطأ؟ هل تعتد بأربع سنوات أنت لست مفقودا؟ أنت موجود على قيد الحياة. أما سمع هذا المفتي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما عليكم عدة تعتدونها من عدة اللبان فما عليكم فما لكم عليهن من عد من تعرف من دين من دين الابتداء الغاية أي من بداية ما يقال له عدة ليس لها عدة بإجماع أهل الأرض كلهم أجمعين أكتعين أبصعين رجالا ونساء وأطفالا وعقلاء ومجانين أجمعوا على أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فلا عدة لها فتزوج فورا وتبين من زوجها بطلقة فإذا قال لها أنت طالق بانت بينونة صغرى فإذا أراد أن يراجعها عليه أن يعقد عقدا جديدا وبرضاها وبحضور ولي أمرها وبمهر جديد وكأنه خاطب من الخطاب فإذا دخل بها على طلقتين وهذه الأولى التي طلقها قبل الدخول تحسب من طلاقها هكذا الفتاوى لكن الذي يفتي في كل شيء لا بد أن يفتح نجلس مع بعض الناس يتقن مسألة واحدة من مسائل العلم فإذا أحس بأن الناس قد أخذوا أماكنهم من المجلس واتسع المجلس بدأ يقلب صفحاته في المسألة التي يتقنها ويقول وذهب أبو حنيفة إلى كذا ومالك والشافعي وخالفه فلان ورد عليه علان في هذه المسألة فقط فإذا انحدرت عن المسألة التي يفهمها والتي جهزها ليتكلم بها علمت أنه لا يعرف شيئا في الفن وما هو إلا مدلس أراد أن يدلس على الناس أنه من أهل هذا العلم ومن أهل هذا التخصص ومثله كمثل الرجل الذي ذكره الإمام الكبير ابن القيم وغيره قال كان هناك رجل يفتي الناس في كل ما يسأل فيه تفسير ماشي حديث ماشي فقه ماشي كيمياء ماشي خلع طلاق فيزياء كله لا يسأل عن مسألة إلا ويجيب واختلف العلماء فيها والراجع كذا فاجتمع أهل الأدب وقالوا لا بد أن ننحت له كلمة ليست موجودة في لسان العرب ولا في لسان العجم يشوفوها يقول إيه فنحتوا له كلمة الخنفشار وقالوا له يا شيخنا ما معنى كلمة الخنفشار فقال على البديهة وبسرعة نعم نبات ينبت في أطراف اليمن إذا أكلته الإبل عقد لبنا قالوا له هل ذكرت العرب الخنفشار في أشعارهم قال نعم أما سمعتم قول الشاعر لقد علقت محبتهم في قلبي كما علق الحليب الخنفشار البنت معمول عن إنت في الوجه كوف وعلم الله أن هذا البيت ليس موجودا في كتب أهل العلم إنما صنعه فورا بفهلوته حتى يستطيع أن يقدم الفتوى مدعومة بالدليل والبرهان من أقوال العرب لكنك لو رجعت إلى الأئمة الأعلام لوجدتهم توقفوا في مسائل عظيمة بل إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا توقفوا في مسائل عظيمة فلما جاءت الجدة إلى أبي بكر المقصود بالجدة مش حاجة فلانة لا أي جدة من الجدات لما جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها. فقال لها الصديق: لا أجد لك في كتاب الله شيئا، وانتظري حتى أسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الأدب، الصديق الكبير تسأله الجدة عن نصيبها في الميراث، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا، لأن الجدة لم يفرض لها في القرآن الكريم السدس، مش موجودة الآن. وأرجى المرأة حتى سأل الصحابة رضي الله عنهم، فقام رجل من الصحابة وقال: يا أبا بكر، لقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فأقر لها بالسدس رضي الله عنه وأرضاه، وتوقف عن الفتوى حتى يتأكد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام الكبير سعيد بن المسيب بالكسر، وإن جاز الفتح إلا أن الكسر أولى، قلت: وكسره أحق إذ أتى أهل المدينة به فثبت. سعيد بن المسيب كان إذا سئل عن مسألة في العلم احمر وجهه وعلاه العرق، وقال قبل أن يتكلم: اللهم سلمني وسلم مني، قبل أن يفتي في المسألة، وهو إمام كبير من الأئمة الأعلام. وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أدركت 30 و100 من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يود كل واحد منهم أن لو كفاه أخوه الفتوى وأنه لم يتكلم. وقال الإمام الكبير إبراهيم النخعي، نسبة إلى النخع علامة العراق وفقيه الأمة: لولا 3 آيات في كتاب الله، أو ما يمنعني من الحديث في كتاب الله إلا 3 آيات. قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقوله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه آيات يخاف الإمام إبراهيم النخعي أن يتكلم في القرآن الكريم لوجود هؤلاء الآيات في القرآن الكريم، أو أن يتكلم في العلم. فما عليك إذا سئلت عن شيء لا تعرفه ولا تتقنه: لا أدري. وألا تحمل نفسك التبعات، وألا تضع على ظهرك حملا ثقيلا أنت في غنى عنه، ولا سيما في أبواب الطلاق وأبواب الميراث، فقد انتشرت الفتاوى في أبواب الطلاق على ألسنة العوام. يأتي الرجل وقد طلق امرأته 3 طلاقا بائنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويأتي إلى رجل من الجيران: عمك الحاج فلان رجل كبير في السن وبركة، رجل طول عمره بركة، ويسألون الحاج: ما رأيك يا عم الحاج؟ يقول: لا، ما تخربوش البيوت يا ابني، انت نيتك ايه؟ أهم حاجة النية. حتى لو قال لها أنت طالق، يسأله عن نيته حتى في الطلاق الصغير الذي يقع بإجماع الأمة، سواء أكان المطلق هازلا أو جادا يقع الطلاق. والله لو كان معها في الفراش يقول لها: ربنا لا يفرقنا منك أبدا أنت طالق. يقع ولا ينفع أن يقول: إني كنت مازحا. ترى لماذا؟ لأننا لو قبلنا قوله إني كنت مازحا لما كان هناك طلاق. أي واحد من الناس يطلق المرأة سيقول للمفتي: إني كنت مازحا، مع السلامة، ويطلقها الثانية: إني كنت مازحا، والثالثة: إني كنت مازحا. لأن كثيرا من الناس يظنون أن له 3000 طلقة. لا، ده 3 بس، مش 30,000 ولا 300 ولا 3,000، 3 طلقات. ف فقط. إن استنفذها فقد قال الله تعالى فإن طلقها، خلي بالك من فإن دي مش فإذا، فإن اوعى دي الأخيرة. فإن هو رجل عاقل، إن لم تقع منه الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وإذا نكحت زوجا غيره فرجوعها إلى الأول إلى الزوج الأول ليس مضمونا، فقد يكون هناك فرق بين قوة الأول وقوة الثاني، وقد يعاملها الثاني معاملة لم تجدها عند الأول، وقد يتغزل فيها الثاني بأبيات شعرية لا يستطيع الأول ولو وقف على شعر رأسه أن يقول بيتا واحدا منها. فالثاني بيبقى أديب، خلي بالك. ولذلك عاقب الله عز وجل المفتين بغير علم بعقاب أليم في سورة الأعراف، يبين الله عز وجل العقاب لمن افترى على الله الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال العلماء في قوله ممن افترى على الله كذبا يشمل كل من كذب على الله، ويدخل في الآية من أفتى الناس بغير علم، ولا سيما إذا كانت الفتوى صادرة من غير المتخصصين في العلوم أو من أناس اتخذوا العلم والمعرفة تجارة رابحة يكتسبون الأموال من ورائها، كل هذا لا ينبغي ولا يجوز. الله أكبر الله ومن هنا إذا كان الرجل متصدرا للدعوة إلى الله عز وجل فيجب عليه أن يطلع على فتاوى العلماء قبله، وأن يقرأ كل ما طالت يداه من فتاوى أهل العلم الكبار، وأن يعود نفسه الترجيح بين الآراء عند اختلاف العلماء، وأن يكون واسع الاطلاع في كل العلوم والمعارف. فإن كان عالما بالمسألة التي يتكلم فيها تكلم، وإلا أرجأ الجواب حتى يسأل أهل العلم وحتى يطلع ويزداد معرفة ويقينا بالمسألة التي يتكلم فيها. ولذلك قالت الملائكة لما سألهم الله عز وجل، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ولم يكن عندهم علم بهذه الأشياء أو بهذه الأسماء. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وختموا الآية بقولهم إنك أنت العليم الحكيم. والعليم على وزن فعيل، وهي من صيغ المبالغة التي تدل على كثرة علم الله عز وجل، العليم. والحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها وفي نصابها، فالله عز وجل علمه محيط بالكليات والجزئيات، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي صحيح البخاري في أثناء قصة موسى والخضر، لما ركب موسى مع الخضر السفينة وأبحرت في أمواج البحر، جاء عصفور ووقف على حافة السفينة وأخذ بمنقاره قطرة من ماء البحر، فقال الخضر لموسى: يا موسى، إن علمي وعلمك بجوار علم الله كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، جزء ضئيل بجوار علم الله تبارك وتعالى. وهنا نتوقف حتى لا يطول بنا المقام. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفقهنا في أسرار كتابه المجيد. ونجيب على هذين السؤالين ثم نقوم إلى صلاة العشاء، هذين، لأن هناك سؤالا مكررا، فهما سؤالان وإن ظهر ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول: مات رجل عن زوجة وأب وأم، وترك ثروة، فما نصيب الزوجة والأب والأم؟ أما الزوجة فلها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. هذا هو الدليل. وأما الأم فلها ثلث الباقي، مش الثلث، لا، المسألة هذه اسمها العمرية، لأن عمر بن الخطاب هو أول من قضى فيها، وتابعه جماهير الصحابة وجماهير العلماء إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. اسمها مسألة العمرية، معروفة في الميراث بهذا اللقب، لأن عمر بن الخطاب هو الذي فصل فيه. قال عمر: لو أعطينا الأم الثلث كاملا بعد فرض الزوجة لكان نصيب الأم أكثر من نصيب الأب. والقاعدة أن الذكر والأنثى إن اجتمعا وكان في مرتبة واحدة كان للذكر مثل حظ الأنثيين، فبندي للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب الثلث كاملا. أما الأم أخذت الثلث، ثلث الباقي، لأنه لا يوجد فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات. قال الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يبقى نفهم من قوله تعالى فلأمه الثلث أن للأب الباقي تعصيبا، ويعطى الأب الباقي تعصيبا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فألحقنا الفرائض، أعطينا الزوجة الربع، وأعطينا الأم ثلث الباقي، وأعطينا الباقي للأب، فيكون الأب بذلك قد أخذ ضعف الأم. وهذه هي القاعدة المضطردة والمعروفة عند العلماء. لكنك لو أعطيت الزوجة الربع والأم الثلث ماذا بقي للأب؟ نصيب الأب سيكون أقل من نصيب الأم. ولذلك أفتى عمر بن الخطاب في مسألتين تسميان بالعمريتين، زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب. قال الإمام الرحبي: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. ثلث الباقي رضي الله عنه. معنى قوله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الحق الأول هو الثاني، ولا فرق بينهما، لأن الآية خرجت مخرج التوكيد، كقوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فالتكرار هنا للتوكيد. فالله تعالى أنزل القرآن ملتبسا بالحق، ليس فيه مجال للباطل، نزل بكل حق، وكل ما أخبر الله تعالى في القرآن فهو حق واقع. فالساعة حق، والقيامة حق، والموت حق، وكل ما أخبره الله عز وجل به فيه حق لا يتخلف. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.